هل زيارة القبور حرام أم حلال؟ وماذا عن اللبس الأسود على المتوفى بالنسبة للنساء؟ جزاكم الله خيرا. الزيارة للنساء ممنوعة، زيارة القبور رسولنا نهاهن عن الزيارة ولا عن زيارات القبور من النساء. أما للرجال هي سنة، النبي عليه الصلاة والسلام زوروا القبور يعني الرجال، فإنها تذكركم الآخرة. وكان الرسول أنها جميع ثم رخص لجميع، ثم جاء الوحي بتخصيص الرجال خاصة، وأمنع عن النساء زيارة القبور لحكمة بالغة، ولعل من الحكمة أنهن فتنة وصبرهن قليل، ومن رحمة الله وإحسانه إليهن وإلى الناس أما منعهن من الزيارة للقبور. أما الصلاة على الميت فإن مشروع للجميع، الرجال يصلون على الميت والنساء كذلك يصلين على الميت سواء في البيت أو في المصلى. أما زيارة القبور فهذه خاصة بالرجال. نعم. جزاكم الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.